الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد وصلنا في أصول مالك رحمة الله عليه إلى سد الذرائع بعد أن تكلمنا عن قول الصحابي وعن الاستحسان وكما هو معلوم أصول أي إمام من الأئمة ينقسم إلى قسمين منها أصول نقلية وأصول عقلية أما الأصول النقلية فهي الكتاب والسنة والإجماع وبالنسبة للمالكي عمل أهل المدينة كذلك من الأصول النقلية ثم الأصل وأصل قول الصحابي فقول الصحابي كذلك من النقل بعد الأصل النقلي وبعد الأصول النقلية تأتي الأصول العقلية وأولها القياس ثم الاستحسان والاستصحاب وسد الذرائع والمصالح المرسلة ومراعاة الخلاف كما هو عند مالك رحمة الله عليه. ونحن اليوم سنتطرق إلى سد الذريعة. والذريعة المقصود بها يعني في درجعنا إلى أصولها اللغوية فترجع إلى فعل ذرع، ونحن نعلم أن ذرع من المقاصد أو من المعاني ذرع، إذا قلت ذرعت التوبة بمعنى قسته به. وأصل الذرع في اللغة العربية هو التقدم إلى الأمام، التقدم إلى الأمام. ويقولون الذرعة للناقة التي يتخفى بها الصياد عن الصيد، فلكي يصيد الصياد الصيد يتذرع بماذا؟ بالناقة، يعني يمشي مع الناقة بحيث يظن الصيد أن الناقة هي التي تمشي ولا يتفطن إلى من وراء الناقة، لذلك سميت ذريعة. وسميت ذريعة لأن الصياد يتذرع بها. وأما الذريعة يعني في الأصل الشرعي فهي السبب الموصل إلى الشيء. وقد تكون هذه الذريعة صحيحة وقد تكون الذريعة فاسدة. ولذلك قعد أهل العلم قاعدة معروفة في علم الأصول، قالوا للوسائل أحكام المقاصد وأحكام الغايات. فإذا كانت الوسيلة إلى المحرم وسيلة إلى المحرم فيحكم عليها بالتحريم، وإن كانت إلى المندوب فهي مندوبة، وإن كانت وسيلة إلى الواجب فهي واجبة، وإن كانت وسيلة إلى المكروه فهي مكروه. فهذه القاعدة متفق عليها، للوسائل أحكام المقاصد وللوسائل أحكام الغاية. طبعا الوسائل إن كانت لا يتناولها نص شرعي بالتحريم، وخاصة فيما يتعلق بالقطعيات، إذا كان التحريم قطعيا واضح فلا يمكن لهذا المحرم القطعي أن يكون وسيلة إلى ماذا؟ إلى الغاية. وإن كانت هذه الغاية واجبة أو كانت غير ذلك لا يتوصل إلى الواجب بماذا؟ بالحرام. ولكن ما هو الحرام الذي لا يكون وسيلة؟ الحرام القطعي، واضح، الحرام القطعي أو الحرام بماذا؟ بالعين. الشيء إذا كان حراما لعينه وليس حراما لماذا؟ ليس حراما لمآله. ما معنى ما المقصود ب ما المقصود ب او ما الفرق بين الحرام بعينه والحرام ب الحرام بعينه بعينه والحرام لمآله؟ الحرام بعينه كالزنا مثلا، لا يمكن ان يقول البعض اريد ولدا فازني لكي اتي بولد، لان طلب الولد مرغب فيه مستحب، قال صلى الله عليه وسلم توالدتك كثروا، ولكن هل نزني لكي نأتي بالولد؟ لا، لا يجوز. لماذا؟ لأن الزنا حرام لذاته ومجمع على تحريمه. النظر إلى المرأة الأجنبية حرام لما حرام؟ حرام، ولكن لما كان حراما لمآله لأنه يؤدي إلى الزنا صار مباحا في الخطبة ومباحا في الشهادة ومباحا في التطبيب. وهذا الكلام لماذا؟ لأنه محرم لمآله وليس محرما لعينه. وهذا الكلام ثم هناك المحرم الذي اختلف في تحريمه، يعني هو محرم كيف؟ محرم ظني، لا ظني ليس قطعيا. المحرم القطعي كالزنا لأنهم اتفقوا على تحريمه، ولكن هناك محرمات كيف؟ محرمات ظنية. ما معنى محرم ظني؟ محرم ظني يعني النصوص التي تحرمه ليست قطعية، كالغناء مثلا والضرب بالدف، فلما كان تحريمه ظنيا صار حلالا عند ماذا؟ في العرس مثلا، وصار حلالا في رجوع الغائب مثلا ويوم العيد، لأن المحرم القطعي لا يمكن أن يكون حلالا في أي وقت من الأوقات، ما يمكنش يكون حلال في أي وقت من الأوقات. واضح الكلام؟ لو كان الغناء حراما قطعيا لوجب علينا أن نحكم بنسخ حديثي وضربوا عليه بالدف، هذا يقول هذا منسوخ، ولا نقول أنه إيش ترك العمل به أو ما أشبه ذلك، ولكنه محرم ظني. ما معنى ظني؟ يعني نصوصه أو الأدلة التي تدل عليه ظاهرة وليست نصا. إذن هنا الوسيلة التي تكون معتبرة في ماذا؟ في الغاية، ويكون لحكم الغاية، اشترط فيها ماذا؟ شرطا أن لا تكون محرمة تحريما قطعيا، زيد وأن تكون محرمة لعينها، أن تكون محرمة إيش؟ لعينها. فالنظر إلى الأجنبيات حرام قطعي، ولكنه ليس لذاته، والزنا محرم لعينه، فلا يمكن أن يكون وسيلة. واضح سيدي؟ إذا قعدنا هذه القاعدة فسنفهم كل ما يأتي بعده. وأنا ذكرت هذا لأن اشتهر عند كثير من الناس أن للغايات أحكام، للوسائل أحكام الغايات، هكذا بإطلاق. واشتهر عند الجهة المقابلة ردها بإطلاق. لا، هذا ليس هذا الصواب. الصواب أن هناك تفصيلا بين المحرم القطعي والمحرم الظني، وبين ماذا؟ وبين المحرم العيني والمحرم لغيره. نقول لغيره. واضح سيدي؟ الذرائع التي الذريعة في المصطلح الأصولي، عندما يتحدثون عن الذريعة هم لا يتحدثون هنا عن الوسيلة مطلقة هكذا، وإنما يتحدثون عن كل فعل مباح يؤول إلى الحرام. هذه هي الذريعة عند من؟ عند الأصوليين. كل فعل مباح يؤول إلى ماذا؟ يؤول إلى التحريم. ولذلك المالكية تحتاط فيما يسمى بعلو الأجل كما سيأتي معنا. لماذا؟ لأنها تؤدي إلى الربا. فهذه الذريعة التي يتحدث عنها الأصوليون. ولذلك إذا كانت الذريعة تسد فإنها كذلك تفتح لأمرين، للضرورة وللمصلحة الراجحة. للضرورة، ما معنى الضرورة؟ أو نقول لي حاجة حتى تدخل الضرورة لحاجتي وليش ولمصلحة الراجحة، بمعنى إذا كانت المصلحة أرجح من ماذا من تلك الدارعة فإنها تبدأ فإنها تفتح، واضح؟ فإنها تفتح، وإلا فهي تسد على الأصل. وأدلة هذه القاعدة من القرآن قول الله تبارك وتعالى، قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فسد ذريعة سب آلهة المشركين حتى لا يكون ذلك مدعاة لسب الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا لا تقولوا راعنا. لماذا قال لا تقولوا راعنا؟ سدا لذريعة سبه صلى الله عليه وسلم، لأن المنافقين ومن سلك مسلكهم كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون له راعنا، ولا يقصدون راعنا فعل أمر من راعى يراعي، لا، وإنما يقصدون اسم الفاعل راعنا، وتكلم يا راعنا، هكذا يقولون له يا راعنا من الرعونة. فسد الله سبحانه وتعالى هذا الباب. وأما من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بباب سد الذرائع فكثير من الأحكام مثلا كتحريم النظر إلى الأجنبية وتحريم مصافحة الأجنبية والنظر والخلوة بالأجنبية، هذا كله سد لذريعة ماذا؟ لذريعة الزنا. ولذلك ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم قال ولا تقربوا الزنا، قال ولا تقربوا، ما قال ولا تزنوا، ولكن قال ولا تقربوا الزنا، فحرم الزنا لعينه وحرم ما يؤدي إليه من باب التبع، لأنه قال تقربوا، إذن كل ما يقرب إلى الزنا هو حرام، واضح الكلام. وأما من فعل الصحابة رضوان الله تعالى فهذا كثير، في أقضية مثلا أبو بكر رضي الله تعالى عنه جمع القرآن سدا لذريعة ماذا؟ سدا لضياعه لأنه استحر القتل بماذا؟ بالقراء في المواطن. وأما عثمان فجمعه لماذا؟ سدا لذريعة الاختلاف، سدا لذريعة الاختلاف. ومنع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الصحابة رضوان الله عليهم من التزوج بماذا؟ بالروميات، سدا لذريعة مشاع ترك المسلمات. وكذلك من أراد أن يتجسس على المسلمين دس له رومية في بيته لكي يتجسس على العمال، ومنع العمال، لم يمنع سائر الناس، لبي الزوج لا يسخر لي، ولكن عاملي على البلد لا يتزوج رومية. إذن هذا رحمه الله تعالى منه سد لذريعة الفساد. وثم إنه صرح بأمر آخر لما قال أخاف أن تتعاطوا المومسات منهن، أن تتعاطوا المومسات منهن. وهكذا الشاهد عثمان رضي الله تعالى عنه كذلك ورث المطلقة في عد بعد انتهاء عدتها من المريض مرض الموت سدا لذريعة ماذا؟ سدا لذريعة أن يطلق الناس الأزواج بغية حرمانهم من ماذا؟ من الإرث، واضح الكلام. فتصرف الصحابة رضوان الله تعالى بسد الذريعة كثير في تصرفاتهم رضوان الله تعالى عليهم، واتفق أهل العلم على أن سد الذريعة أصل من أصول الإسلام. وإنما اختص به المالكية في مسألة بيوع الأجال، توسع المالكية توسعون في ماذا؟ في سد الذريعة، يعني كل معاملة بيع أو كراء أو نحوها شموا منه رائحة الربا فإنه ماذا؟ يردونه حتى ردوا هدية المديان، مثلا إن كان لزيد على عمر دين فأخذ عمر هدية وأهداها لزيد يقول هذا من الربا، يعني لو لم يكن له عليه دين ما أعطاه تلك الهدية. واضح سيدي؟ مفهوم؟ فتوسعوا في هذا الباب، توسعوا في هذا الباب، وخاصة فيما يسمونه وما يطلقون عليه بيوع الأجل. واضح سيدي؟ زيد سيدي. وسد أبواب ذرائع الفساد، فمالك له على ذيه، هذه اسم إشارة. واضح؟ يقول ابن مالك رحمة الله عليه بذا لمفرد مذكر أشر، بذي وذيه هي ذيه، وتي وتا على الأنثى، على الأنثى اقتصر. واضح الكلام؟ فذيه هذه من ماذا؟ من أسماء الإشارة للمؤنثة الواحدة، نقول ذيه ونقول ذيه، ونضيف لها التنبيه فنقول هذه، ندخل عليها التنبيه فنقول هذه، ونقول هذا، هذه، ونقول ذيه. واضح سيدي؟ هذه، هذه، هاتي. واضح الكلام؟ هذا كله إذا أدخلنا ماذا؟ هاء التنبيه. وإلا فاسم الإشارة هو ذي أو ذيه أو ذي. واضح؟ قال على ذيه اعتماد، أي أنه يعتمد عليها في إنشاء الأحكام وإصدار الفتاوى. سير سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم: وسد أبواب ذرائع الفساد، فمالك له على ذيه اعتماد، يعني أن سد أبواب الوسائل إلى الفساد من أدلة مالك التي يحتج بها في الشرعيات ويعتمد عليها. فمتى كان الفعل السالم من المفسدة وسيلة إلى مفسدة منعنا منه، وهذا خاص بمذهب مالك. هذا غير صحيح. الذي تختص به المالكية هو ماذا؟ هو التوسع، وإلا فجميع المذاهب تسد الذريعة. زيد. وقد أجمعت الأمة على أن وسائل الفساد على ثلاثة أقسام: قسم متفق على منعه، وقسم متفق على جوازه، وقسم مختلف فيه. فالمتفق على منعه كسب الصنم عند عابديه الذين يسبون الله عند سبه، وكحفر الآبار في طرق المسلمين. كحفر الآبار في طرق المسلمين، لأنه ذريعة إلى السقوط فيها. زين. وإلقاء السم في أطعمتهم. هذا ليس من باب سد الذرائع، بل هذا من باب الفعل المباشر. واضح؟ من مات بالسم هنا فإن ليس من باب ماذا؟ ليس من باب سد الذريعة. زين. إلقاء السم في الطعام حرام بنفسه، وليس لأنه ذريعة إلى شيء آخر. سير. لأن في هذين وسيلة إلى إهلاك المسلمين، فهذه الوسائل الثلاثة محرمة بإجماع. نعم. والقسم المتفق على جوازه كغرس شجر العنب، مع أنه وسيلة إلى عصر الخمر منها، وكالشركة في سكن الدور، مع أنها وسيلة إلى الزنا. مثلا كأن يسكن أن تسكن أسرتان أو ثلاث أسر في محل كهذا مثلا، كما يقع في بعض البلدان، فهذا لا يمكن أن تقول حرام. واضح الكلام؟ معناه وسيلة إلى الزنا، وسيلة إلى النظر المحرم، وسيلة إلى عدد من المفاسد، ولكن لا يقال فيه إنه حرام. الشركة في سكن الدور لا يقال فيها حرام بالإجماع. هذه الوسيلة ليست ذريعة بماذا؟ بالإجماع. زيد. فإن هاتين الوسيلتين جائزتان إجماعا. نعم. والقسم المختلف فيه لم يمنعه إلا مالك كبيوع الآجال، فإنها وسيلة إلى الربا، ولم يمنعها إلا مالك. واضح الكلام؟ ولم يمنعها إلا مالك. هنا في المالكية تفردوا بماذا؟ بسد الذريعة. ما معنى بيع الأجال؟ بيع الأجال هي التي يكون فيها أجل وتكون فيها زيادة. مثلا بيع التقسيط الآن الذي يعمله الناس الآن على أصول مالك باطل، على أصول مالك حرام، لأنه زيادة في مقابل الأجل، زيادة في مقابل الأجل. وكبيع العينة. واضح؟ وإن كان العلماء اختلفوا في تفسير العنامة معناها، ولكن المالكية قالوا إذا باع شخص سلعة، إذا باع زيد سلعة لعمر إلى أجل، ثم قام عمر ببيع نفس السلعة لزيد ردها له بثمن أقل نقدا، فهذا يسمى ماذا؟ يسمى ربا عند المالكية. أما الشافعي رحمه الله فقال هذان عقدان منفصلا يصحان، العقد الأول صحيح والثاني صحيح. قال مالك لا، إنهما يتوصلان إلى أن تكون هناك دراهم بدراهم أكثر إلى أجل، وأما السلعة فهي لغون، بيع ثلاجة شري ثلاجة هذا كله. قال الشافعي رحمه الله أنا لم أمر بشق صدور الناس وشق قلوبهم لكي أطلع على نيتهم. واضح الكلام؟ أنا الذي أراه هو أن العقد الأول صحيح والعقد الثاني صحيح، فهما عقدان صحيحان. فهذا تشدد فيه مالك وقال لا، بل يتهم هؤلاء في نيتهم، في أنهم يريدون ماذا؟ معاملة ربوية، فيجب أن تمنع. واضح الكلام؟ فيجب أن تمنع. كذلك ما يسمى ببيع التورق، التورق منعه أو أجازه الجمهور وخالف فيه مالك كذلك. تورق هذه التي ذكرنا، ولكن مع طرفين، أشتري من عندي هذا ثلاجة إلى أجل ثم أبيعها لهذا نقدا حالا. واضح الكلام؟ أنا لا أريد، أنا ليس غرضي في الثلاجة وليس غرضي في السلعة، ولكن غرضي في ماذا؟ في الدراهم. غرضي في ماذا؟ غرضي في الدراهم. فهذا كذلك يمنعه المالكية، وقال يأثم من يصنع مثل هذا. واضح سيدي؟ مفهوم. هذا تسمى بيوع الأجل. بيوع الأجل هذه كلها مالك رحمة الله عليه يسد بابها. زيد سيدي. وكدعوى الأمة فإن مالكا منع توجيه اليمين فيها على المدعى عليه بمجردها. وأما دعوى الأمة فإن مالكا واضح منع توجيه اليمين فيها على المدعى عليه بمجردها. هنا دعوى الأمة، هنا دعويان للأمة. الأمة معروفة، واضح الأمة. فإما أن تدعي أنها اعتقت، واضح، إما أن تدعي أنها اعتقت. فإذا ادعت أنها اعتقت وقال المالك أنا لم اعتقها، فإن القول قول ماذا؟ قول المالك، إن هذا هو الأصل. واضح. ولا نفتح الباب للعبيد لكي يسطوا على أسيادهم فيؤذون بهم إلى ماذا؟ إلى الحلف. لذلك القاضي هنا لا يقول للمدعى عليه احلف فأنت منكر مدعا عليك فستحلف، لا. واضح. وكذلك إن ادعت الأمة أنها أم ولد، إن ادعت أنها أم ولد، لأن أم الولد تعتق بمجرد موت سيدها. واضح. وفيه قول عند طائفة من أهل العلم أنها لا تباع إذا صارت أم ولد، يعني إذا أولدها سيدها فإنها لا تباع، على قول. واضح الكلام؟ ولكن أجمعوا على أنها تعتق إذا مات سيدها، بمجرد موت سيدها تصير حرة. فإذا ادعت أنها أم ولد فلا نوجه اليمين على ماذا؟ على المالك اللي هو ولدها، اللي هو ولد سيد مثلا الذي ورثها مثلا، أو أخوه أو غيره، لا يتوجه عليه باليمين. لذلك قال وكدعوى الأمة فإن مالكا منع توجيه اليمين فيها على المدعى عليه بمجردها. ما معنى بمجردها؟ يعني بمجرد الدعوة. أما إن أتت مثلا بولدها وقالت هذا ولدي، وقال نعم أنا ولدها، فهذه بينة. أو مثلا اعتقت وأتت بسك، قالت هذا سك عتقي، فهذا لا إشكال. إذا أتت بالبينة فلا إشكال. ولكن إذا لم تأتي بالبينة، هل نقول للمدعى عليه احلف؟ قال لا، سد للدريعة. ما معنى سد للدريعة؟ حتى لا يتسلط العبيد والإماء على أسيادهم. واضح سيدي؟ زيد سيدي. وأما دعوى المال فيتوجه اليمين على المدعى عليه بمجردها. واضح لك دعوى المال. لي عليك 1000 درهم، بينتك لا ليست عندي، احلف مباشرة. واضح سيدي؟ زيد. وكذلك اشترط مالك الخلطة في مثل هذه الدعاوى سدا للدريعة، حتى لا يسطو نفس الشيء، لا يسطو أهل الخانة وأهل الزور على ماذا؟ على أهل الخير وأهل الفضل. أهل الخير وأهل الفضل في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحدهم لا يمكن أن يحلف بالله عز وجل على الضنانير وعلى الدرائب. واضح الكلام؟ يعطيك ما تدعيه ويقول لك نلتقي الملتقى عند من؟ عند الله سبحانه وتعالى، عند الله تجتمع الخصوم. ولكن لا يمكن أن يفتدي باسم الله عز وجل من الدرائب، لأنهم يعظمون اسم الله عز وجل. فاشترط مالك الخلطة لماذا؟ اعتبارا لحالهم. ولذلك المالكية في الغرب الإسلامي تركوا هذا الأمر، ما بقاش كيقولوا الخلطة لأن ما كاينينش هذوك الأولياء اللي كاينين في المدينة، ما كاينينش عندنا احنا. واضح؟ نعم. زين. قال في التنقيح: واعلم أن التنقيح يقصد به تنقيح الفصول للإمام القرافي. زين. واعلم أن الذريعة كما يجب سدها يجب فتحها ويندب ويكره ويباح. هذا قد قدمنا الكلام فيه عندما تحدثنا عن الوسائل. سير. فإن الذريعة هي الوسيلة، فكما أن وسيلة المحرم محرمة فكذلك وسيلة الواجب واجبة كالسعي إلى الجمعة والحج. نعم. وموارد الأحكام على قسمين: مقاصد وهي المتضمنة للمصالح والمفاسد في نفسها، ووسائل وهي الطرق المفضية إليها، وحكمها حكم ما أفضت إليه من تحليل وتحريم، غير أنها أخفض رتبة من المقاصد في حكمها. فالوسيلة إلى أفضل المقاصد هي أفضل الوسائل، وإلى أقبح المقاصد هي أقبح الوسائل، وإلى ما يتوسط متوسطة. ويدل على اعتبار الوسائل قوله تعالى: هنا سيأتي بجمع من الأدلة. هذا كله ذكرناه في عند حديثنا عن للوسائل أحكام الغايات، للوسائل أحكام المقاصد وأحكام الغايات. زين. ويدل على اعتبار الوسائل قوله تعالى: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا مخمصة، إلى قوله ذلك بأنهم لا يصيبهم ولا نصب ولا مخمصة. ذلك بأنهم هذا الخطأ عندك، أنا عندي في النسخة هذه. سير. ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة، إلى قوله تعالى: إلا كتب لهم به عمل صالح. يعني يثيبهم الله عز وجل على الظمأ وعلى المخمصة وعلى النصب حتى على العثرة يعثرها الواحد منهم. لماذا؟ لأنهم في سبيل ماذا؟ في سبيل الجهاد. واضح؟ لأنه في طريق الجهاد في سبيل الله. زين. فأثابهم الله على الظمأ والنصب وإن لم يكونا من فعلهم، لأنهما حصل بسبب التوسل إلى الجهاد الذي هو وسيلة إلى إعزاز الدين وصون المسلمين باستعداد وسيلة الوسيلة. قاعدة: باستعداد وصون المسلمين باستعداد وسيلة الوسيلة. واضح؟ باستعداد وسيلة الوسيلة. واضح؟ ما هي الوسيلة الأولى؟ هو لا الوسيلة إيش؟ السير. وما هي والجهاد وسيلة لإعزاز الدين، فياده وسيلة الوسيلة، ويثيب الله تبارك وتعالى يثيب الله عز وجل عليها. زين. قاعدة: كلما سقط اعتبار المقصد سقط اعتبار الوسيلة لأنها تبع له. واضح الكلام؟ إذا سقطت الوسيلة سقطت الوسيلة. واضح؟ مثلا نحن في طريق ما لكي نصل إلى مقصد معين، فتبين أن المقصد لا يوجد أو أنه ألغي أو إلى آخره، ماذا نصنع؟ نترك الوسيلة. واضح؟ نعم. سير. وقد خولفت هذه القاعدة في إمرار موسى على رأس من لا شعر له في الحج، مع أنه وسيلة إلى إزالة الشعر، فيحتاج إلى ما يدل على أنه مقصود في نفسه، وإلا فهو مشكل. هذا مشكل. فهذه من المسائل الدقيقة. وهنا يتبين لكم أنه إذا حذفنا أو إذا أسقطنا من الاعتبار ما حرم لعينه وما وجب لعينه، الواجب لعينه والصلاة مثلا واجبة لعينها لذلك لا تسقط. واضح الكلام؟ لا تسقط، ماشي بحال الطهارة، ماشي بحال الوضوء. الوضوء ليس واجبا لعينه بل واجبا ليش؟ لشيء لغيره. واضح الكلام؟ لما وجب لغيره خف عن الصلاة. واضح؟ لذلك يجوز أن يجوز فيه ماذا؟ يجوز فيه البدل اللي هو ايش؟ اللي هو التيمم. بل يجوز فيه إلى غير بدل، كمن علق مثلا، شخص علق أو شخص مسلسل مثلا، سلسلة بسلسلة مثلا، ووصله وقت الصلاة وسيخرج وقت الصلاة قبل أن أن يفك وثقه، فهنا ماذا نقول؟ يصلي بدون وضوء ولا تيمم. هنا يجب أن نفقه أمرا، إذا حذفنا الواجب لعينه والمحرم لعينه وهذا قليل، والواجب لعينه اشترطت له ماذا؟ الاستطاعة. واضح الكلام؟ اشترطت له ماذا؟ اشترطت له الاستطاعة. فجميع المحرمات الأخرى لا يثبت حالها أبدا على أو الواجبات الأخرى لا يثبت حالها على الوجوب وعلى التحريم، بل تتغير أحكامها بتغير ماذا؟ بتغير الأحوال وبتغير الأوصاف. لما يتحرم على من؟ على المختار. فإذا جاءه وصف الاضطرار قد تصير واجبا، قد تصير واجبة واجب الأكل فيها. لذلك مناطة الأحكام، هذه مناطة الأحكام هي الفقه وليست الأحكام. الأحكام يعرفها كل شيء، أي واحد، الكل يعرفها. الحكم يسهل على الجميع أن يعرفه. ولذلك قال الإمام قتادة، قال الفقه الرخصة من ثقة. الفقه ما هو؟ الرخصة من ثقة. وأما العزيمة أو قال التشديد فيحسنه كل أحد. شكون اللي ما عرف الميت حرام؟ شكون اللي ما عرف الخمر حرام؟ شكون اللي ما عرف الزنا حرام؟ شكون اللي ما عرف الصلاة واجبة؟ شكون اللي ما عرف الوضوء واجب؟ شكون اللي ما عرف كذا؟ شكون؟ ولكن الإشكال أين يوجد؟ المناطات. ما هو مناط الوجوب؟ وما هو مناط التحريم؟ وما هو مناط الندب؟ وما هو مناط الإباحة؟ وما هو مناط الكراهة؟ واضح الكلام؟ لذلك قال الإمام الشاطبي رحمه الله في الموافقات، قال أغمض المسائل أو أغمض مسالك الاجتهاد هو ماذا؟ تنقيح المناط. تنقيح ماذا؟ المناط. يعني هل هذا أفتيه بالوجوب أم بالتحريم أم بالكراهة أم بالندب أم بالإباحة؟ هذا في في في في في الإشكال. واضح الكلام؟ يعني هل هذا الشخص يصلح له الحكم أم لا يصلح؟ باعتبار ماذا؟ أوصافه. باعتبار ماذا؟ باعتبار أوصافه. ولذلك قال لك ماذا قال هنا؟ قال عندنا أن الحاج والمعتمر بعد أن ينهي حجه أو عمرته ماذا يصنع؟ يحلق رأسه. فهذا الحلق هل هو مقصود لذاته أم هو وسيلة أم إزالة الشعر هو المقصود؟ شنو هو المقصود؟ هل المقصود إزالة الشعر أم المقصود إمرار الموسى؟ عندكم شي جواب؟ كان لي عنده شي جواب؟ واش تصليعه هو المقصود ولا غير إمرار الموسى؟ ما عندوش شعر أصلا. راه إلا كان ما عندوش شعر يعني خصي يدوز أشنو؟ خصي يدوز رزوان على رأسه وخا ما فيه شعر. واش المقصود هو إمرار الموسى؟ لا. ولا هو إزالة الشعر؟ شنو المقصود؟ معنى لا كان إزالة الشعر لا معنى لإبرة المسلسل للأصلع. لذلك قال وقد خلفت هذه القاعدة لأنك يقول لك خصلع سيدير أشنو يدوز الموسى على رأسه. قال لك وقد خلفت هذه القاعدة في إمرار الموسى على رأس من لا شعر له في الحج مع أنه وسيلة إلى إزالة الشعر فيحتاج إلى ما يدل على أنه مقصود في نفسه. خصنا شي دليل بأن هذا الشيء يقوله بأن هذا الموسى اللي بيدوز فوق الرأس مقصود لذاته. واضح الكلام؟ وإلا فهو شكون اللي يقول هذا الكلام؟ شكون اللي قال هذا الكلام؟ القرافي. وما أدراك ما القرافي؟ كي يقول لك هذا الشيء راه مشكل أنا ما عرفت كيف نخرج هذا الشيء. ولكن كتلي قال بعض هو كاع ما بالي القرافي باينة هذه واضحة باينة هذيك باينة واضحة حال الشمس وقف فيها القرافي وهو بنت ليه. زيد سيدي تنبيه تنبيه قد يكون وسيلة محرم غير محرم وسيلة محرم غير محرمة إذا نخصك تقول قد تكون سير سيدي قد تكون وسيلة محرم غير محرمة إذا أفضت إلى مصلحة راجحة. هذا الشيء اللي قلنا بأنه هذه الوسيلة إذا تكلمنا علاش مصلحة راجحة. المصلحة راجحة هو أراد عبر بالأدنى لكي يدل على الحاجة والضرورة نظرا للأجنبية. يجوز أم لا يجوز؟ حرام حرام نظرا للأجنبية ولكن يجوز في حال الخطبة. من أراد أن يخطب امرأة الشجية لم يجيه ولو الأصل أنه لا يجوز أن ينظر إليها ولكن نظر إليها ليش؟ للمصلحة واش رجحان الزعمة؟ يمكن ما تعجبو يشوفها ويقول لك لا ما بيتهاش ليش تشوفها سيدي؟ ما تزوجهاش مازال. شكون اللي قال لك أنت بغيت تزوجها؟ واش عندك اليقين 100% أن هذا الرجل إلا شاف هذه السيدة هذه غادي يديها؟ عندك اليقين؟ إذا ما يشوفهاش حتى يكون عندي اليقين أنه شنو؟ راه هذا الشيء كنتعاملوا به حنا في حياتنا ماشي غير في الزواج. الزواج غير حيت خلاص ولا عندنا عاده والا واحد عاده ديال الامور الاخرى كتقول لي راه كاينه واحد المصلحه هنا كتقول لي شنو العاده على وهم ما كاين مصلحه تما راه كلها المصالح كلها شنو ظنيه فقط. لذلك قال لك شنو مصلحه راجحه ما قالش محققه لم يقول مصلحه محققه وانما قال راجحه مصلحه راجحه. سيدي كتوسلي كالتوسل إلى فداء الأسارى بدفع المال للعدو الذين حرم عليهم الانتفاع به لكونهم مخاطبين بفروع الشريعة عندنا. مخاطبة هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ هذه مسألة خلافة بين الأصوليين ومذهب مالك أنهم مخاطبون لقول الله عز وجل ما سلككم في سقر ما هي سقر؟ جهنم. قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين والصلاة والزكاة لن تقبل منهم إلا إن أسلموا. هب أن الكافر هو لم يشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله فصلى وصام هل يقبل منه؟ لا يقبل منه إلا بالإسلام. ومع ذلك هو مخاطب بالصلاة والزكاة وقوله تعالى فويل للمشركين من هم الذين لا يؤتون الزكاة. ولكن رد عليهم القائلون بأنهم غير مخاطبين بفروع الشريعة بل مخاطبون بالإيمان فقط قالوا إن الآيتين تتضمنان ما سلكهم في سقار وسحقوا به جهنم. قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نكذب بيوم الدين سبب سلككم في سقار كنا نكذب بيوم الدين وكنا نخوض مع الخائنين حتى أتانا اليقين. واضح سيدي؟ أما الآية الأخرى فقال فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. إذا كفرهم بالآخرة هو الذي سلكهم في سقر والذي أدخلهم جهنم. فردوا هذا الأمر قالوا هذا الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة لأنها لا تقبل منهم. وقال المالكية بل هم مخاطبون بفروع الشريعة. واضح؟ ومع أصلها. واضح سيدي؟ إذن هذا هذا الكافر إذا دفعنا له المال لكي نفتدي منه أسرانا لا يجوز له أن يأخذ هذا المال لأنه سيصرفه في شرب الخمر وأكل الخنزير والقمار وما إلى ذلك من المحرمات. واضح؟ هذا يعني قطعي، قطعي أنه سيشرب الخمر الكافر، وقطعي أنه سيزني، وقطعا أنه سيأكل الخنزير، وقطعا وقطعا وقطعا مجموعة من المسائل. هذا المال الذي سنعطيه سنعينه على مدى على معصية الله عز وجل. سيدي سيدي، وكدفع مال لرجل ليأكله حراما حتى لا يزني بامرأة، يقول أنه إما أن تعطينا كذا وكذا وإما أن أزني بهذه المرأة. واضح الكلام؟ فمثل هذا كذلك لا يجوز أن يعطى المال لأنه سيتوسل به للزنا بامرأة أخرى وسيأكله حراما كالكفار. ولكن هنا قالوا زيد، إذا عجز عن ذلك إلا به، وكدفع المال للمحارب حتى لا يقتتل هو وصاحب المال. المحارب هو قاطع الطريق، إذا سمعتم المحارب عند الفقهاء فهو من قاطع الطريق، واللي ينزل فيه قول الله عز وجل إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فهؤلاء هم المحاربون. المحارب هو قاطع الطريق، ماشي المحارب لغة، لا. واضح الكلام؟ إذن قال حتى لا يقتتل، مثلا خرج لك قاطع الطريق وقال لك إما أن تعطيني المال وإما أن أقتلك، فماذا تصنع هنا؟ تفتدي منه بشيء. وماذا سيصنعه بهذا المال إن أخذه؟ سيأكله حراما. إذن المحارب والكافر وهذا الذي أراد أن يزني بالمرأة سيأكل هذا المال حراما. فالأصل لا يجوز إعطاؤه ماذا؟ إعطاؤه المال، هذا هو الأصل، لا يجوز. والحسيدي زيد سيدي، واشترط مالك فيه اليسار، اشترط مالك أن يكون المسلم ميسورا لكي يعطي للكفار ولكي يعطي لهذا الذي يريد أن يزني بالمرأة وأن يعطي للمحارب. واضح الكلام؟ مفهوم؟ فالمصلحة الراجحة ما هي؟ أن نفتدي أسرى المسلمين. ما هي المصلحة الراجحة؟ أن لا يزني هذا الرجل بهذه المرأة. وما هي المصلحة الراجحة في الأخير؟ أن لا يؤذى ماذا؟ المسلم بنوع من الإذاية من المحارب، فتعطيه مالا. إن ذلك البورتابل، ذلك البورتابل مثلا قال لك أعطيني قدو قدو ونرد لك البورتابل ديالك، ذلك الهاتف النقال، يلا الفقهاء نعم، فين هي هذه الضرورة؟ واش الهاتف ضرورة؟ شي يشري هاتف خور ونبيله وصوف ديال السوق ديالاش يا غادي ديالك داك الشيء علاش يسرق سمعو لي صور في هذاك الهاتف؟ لا يصور في الهاتف الا الاحمق، يدوه لي ويديروا ليه به شي مشكل. واضح الكلام؟ الهاتف ديال الهضره فقط. ها واش غادي سقط عليه هذه القضيه ديال المصلحه الراجحه؟ ما سقط شيء. لماذا؟ لأن المصيبة في المال أقل من المصيبة في العرض ومن المصيبة في الدين. واضح الكلام؟ فهنا المحارب سيؤذيك في نفسك، إذن هنا النفس في مقابل المال، المرأة العرض في مقابل المال، الأسارة النفس في مقابل المال، أما في الهاتف المال في مقابل المال ما داخلش. واضح الكلام ولا لا؟ أمثال هؤلاء اللصوص لا يصلحون. إن أمكن أن تستدرجه لكي يقبض عليه نعم واضح، وإلا فهؤلاء لا يصالحون أبدا على المال، لأن هذا مال في مقابل المال، باش بترجح هذا على هذا؟ إلا في بعض الحالات، وهذا يسأل، يعني الحالات التي يسأل عن حالته هو، واضح؟ وإلا فالأصل أنه لا يفادي عن المال بماذا؟ بالمال. زيد سيدي. قلت فقد تبين من كلام القرافي هذا أن المداراة وسيلة إلى حرام، وهو أكل اللصوص للمال المحرم عليهم، لأنهم يخاطبون بفروع مخاطبون، لأنهم مخاطبون بفروع الشريعة إجماعا. بفروع الشريعة هذا إجماعا عليه، هذا غير صحيح، واضح؟ الكفار ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة إجماعا، بل هناك خلاف. سير، لأنهم مخاطبون، لو قال اتفاقا لصح، يعني اتفاقا في المذهب. زيد، ايه ماشي الكفار علاش كيهضر؟ طف. اذا صحيح، هذا صحيح. سير، لانهم مؤمنون فليسوا كالكفار الحربيين في مساله القرافي، واذا كانت المدارات وسيله الى محرم كان الدليل الكلي يقتضي تحريمها، لان وسيله المحرم محرمه الا اذا افضت الى مصلحه ارجح من المحرم المتوسل اليه بها، كما في فداء الاسارى من ايدي الكفار بالمال، فانه يفضي الى مصلحه هي تخليص انفس المسلمين، وتلك المصلحه هي ارجح من المحرم المتوسل اليه بها الذي هو اكل الكفار للمال حراما. هو المقصود كما قلنا ان هذا نفس في مقابل المال. زيد، واما المدارات بالمصلحه المفضيه اليها وهي تخليص المال من النصوص، ليست بأرجح من المحرم المتوسل إليه بها الذي هو أكل اللصوص للمال حراما، لأن تخليص المال بالمال في المدارات لا يساوي تخليص نفوس الأسارى بالمال في مسألة القرافي. واضح الكلام يا سيدي؟ واضح الكلام، لأن هذا تخليص للمال بالمال. زيد، ولو فرضنا أن المصلحة في المدارات أرجح من المحرم الناشئ عنها لكانت غايتها الجواز. زيد سيدي، لكانت غايتها الجواز، لأن الأصل في وسيلة المحرم التحريم، وإذا انتفى غيره بقي الجواز فقط، وإذ لا يمكن أن تكون وسيلة المحرم واجبة، وإذا لم تكن المدارات واجبة لم تكن لازمة. المقصود هنا أنه كما قلت لكم توجد في بعض الأحوال تخليص المال بالمال، يجوز في بعض الأحوال، ولذلك لابد أن يسأل من ابتلي بمثل هذا الأمر، لابد أن يسأل، واضح؟ لكي تتضح حالته، ولابد أن يعتبرها. فهنا قال وإذا انتفى غيره بقي الجواز فقط، إذ لا يمكن أن تكون وسيلة المحرم واجبة، وإذا لم تكن المدارة واجبة لم تكن لازمة. تخليص المال بالمال، نفس كي يتكلم هو الآن. زيد، لم تكن لازمة لمن وديت عنه بغير إذنه، فأحرى إن وديت عليه بغير رضاه، ولا يجبر عليها من أباها، لأن الجائز للإنسان فعله وتركه لا يلزمه أداؤه لمن وداه عنه بغير إذنه إجماعا. واضح الكلام؟ هنا مثلا لو أن شخصا أتاك مثلا مثلا نقال، أعطيته سلعة لكي يوصلها إلى بيتك مثلا، فاعترضه اللصوص فافتدى منهم بخمسين درهما، فلما وصل إلى البيت قال لك قد اعترضني اللصوص وقد أعطيته خمسين درهما أفتدي منهم هذه السلعة مثلا، فهنا إن شئت أن تعطيه الخمسين جاز، وإن شئت فلن تعطيه، لأن فداءه هذا ليس لازما بل هو جائز فقط. قلت الكلام هذا جائز فقط، سير، لأنه ودى عنه للصوص حقا غير واجب عليه، وأوصل إليه نفعا لا يلزمه إيصاله إلى نفسه. قلت الكلام، لأنه أوصل إليه نفعا لا يلزمه إيصاله إلى نفسه. واضح سيدي؟ واضح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.